الحب السوداء ايضا جربتها مع ناس كدواء لازم يأخذها مش على طول، وبعدين بتأثر جنسيا على الرجل، كلنا على للإخوان بتأثر. ليش؟ لأنها بتهبط الضغط، بتنزل عنده ضغط عالي، لأنه ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي وصداع ومشاكل يأخذ من الحب السوداء، لكن لا يجعلها زي ذنوب، إنما إذا أخذ له أسبوعين ثلاث أسابيع يعني ما يجعلها يعني أكله وشربه، لأن ورد في الحديث هذا بضره. كل هذه الأدوية المفردة يا سيدي مذكورة في كتب صفرة ما حدا بتطلع عليها. ورد في الحديث إيش؟ الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والسام ما ذكرت الحديث. حديث إيش؟ نص. أنا سمعت من الكلمة ورد في الحديث وما أعرف شو اللي بعده. والحديث هذا في ما ذكرته. الحب السوداء كما ورد في الحديث المقصود هذا الحديث. هذا الحديث نعم. وفيها حديث أخرى مشابهة له. بعدين الحب السوداء لها استعمالات في الطب العربي عجيب، إن وضعتها على الحرق، الحب السوداء مع العسل، تعالوا اتفرج إشي مدهش نتائجه. كذلك الحب السوداء مع الزيت، زيت الزيتون اسحقها سحق شديد جدا جدا واتركها تختمر يعني في مرتبة وقت الحاجة، ادهنها ايضا على الفروق او زيت الحب السوداء نفسه، يعني لها استعمالات كثيرة. زيت الحب السوداء الشيرج يعني؟ لا، في مصر بيجيبوه من مصر، بيجوز فيه في الاردن استخلص من الحب السوداء. وبعدين للسعال هي مسحوقة، هي هون يبلغوها مسحوقة، هي مسحوقة بصير على وجهها هيك. بعدين للسعال، تعرف يا سيدي السعال بيتي ولد من اولادي كان يعني بسكر حنجرته بده يموت، سعال في الليل نحمله على المستشفى يفعل ويقعد ثلاث ايام في المستشفى. لما تعلمت هذه الامور الطبيه فقط جبنا ملعقه زيت مع حب سودا مع بعضها، اعطانا اياها مع مية سكنايوا حالا خمس دقائق، واذا الولد انفتحت الحنجره تبعته ونام نوما عميقا ولا ادري في الصباح شو صار فيه. ففي لها استعمالات كثيره، اما كل ليله نسكي الولد لا، المريض كل يوم نطعمه لا، فيها بدها يعني الانسان يسال ايضا، يسال المريض شو احواله وشو امور شو طريقه استعمال الحب السوداء مع الخل مصدر الحراره. نعم. وكم ايش حب سوداء وخل؟ العسل عفوا، العسل والخل، ملعقه صغيره عسل مع ملعقه مخلوطه مع ملعقه خل. نعم. اللي ضغطه عالي يخلطهم لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مي بتصير لمناضة، وسقياها وجرب ترى عجبك. حتى الرجل إذا بده يمرض حساسية ومشاكل ومشاكل بإذن الله ببطل يمرض. هذا في كتابة مسجل كله في كتابة وتطبيق طبقنا عشان يعني تضيف للأخ في حلول قديمة. نعم. النجم عند حلول قديمة. وتقول أنا ضع عليها عسل خاص يعني. وضع عليها عسل ضمر الحق. نعم. قديم. قديم. ما أكثر عشر سنوات. وصار دائر الحرق. الدائرة. يحصل لك في ست سنة. نعم. بس ما خلص كله. نعم. يعني يمكن بدون ثلاث مرات من الدائرة. إذا بصير عندك سعال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ولصحتك، زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مطحونة استعملتها يا شيخ من تكثير سيستعمل فيها يا شيخ والله ما كانت ساعة يا شيخنا يعني سريعة وطالب ثلاث أيام. طيب أنت تتحدث عن تجارب. أنا الآن في شيء مزعجني جدا ووجعت ذراعي. تتمة الكلام في الشريط التالي. في مختص في مفاصل منذ شهور. مع استعمالي للأدوية اللي يرسونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر. فهل يعني